بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الفجر هو الوقت المعروف الذي يبتدئ به النهار، لأنه تنفجر الظلمة من الضوء. هذا الوقت أقسم الله به لشأنه عند الله جل وعلا، لهذا قال في سورة الإسراء: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد به في هذه الآية، أي آية الإسراء، صلاة الفجر، لأن هذا الوقت وقت فاضل يأتي بعد وقت يحصل فيه التنزل الإلهي. قال بعض المفسرين إن تعيين هذا الفجر هو فجر يوم أول يوم من شهر الله المحرم. قال بعضهم إنه أول يوم من ذي الحجة، وهذا تعيين لا دليل عليه، لأن الألف واللام للجنس، والتخصيص يحتاج إلى دليل. الحاصل أن هذا الوقت أقسم الله به لشأنه عنده جل وعلا، ومن هنا جعل الله فيه فريضة فرضها على عباده يستفتحون بها يومهم، وهي صلاة الفجر. هذه الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لا شك أن النوم قد يسيطر على الإنسان فيحتاج معه إلى قوة إيمان، فهذه الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلها ليكون العبد مهتما بشأنها وبأمرها، نسأل الله جل وعلا الإعانة على ذلك. والفجر وليال عشر، هذه الليال المراد بها الأيام بلياليها، لأنها إذا أطلقت الليالي دخلت الأيام، كما في قوله تعالى في العدة: أربعة أشهر وعشرة، أي عشرة أيام بلياليها. هذه الأيام مع الليالي المراد بها إما عشر للحجة على قول الجمهور من المفسرين، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها، قال في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال بعض العلماء إنها عشر، العشر الأخيرة من رمضان. قال بعضهم إنها العشر الأول من شهر الله المحرم. كل هذه الأقوال انطلقت من فضل هذه الأيام، لهذا اختلف أهل العلم ما هو الأفضل، عشر ذي الحجة أو عشر العشر الأواخر من رمضان، وجمع بينهما المحققين أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أنها أفضل، وأن الأيام عشر ذي الحجة أفضل، جمعا بين الأدلة. الحاصل أنه على كلا التفسيرين، فهذا إشارة إلى شأنهما وعظمهما عند الله جل وعلا. وليال عشر والشفع والوتر. الشفع والوتر إشارة إلى شفع الأعداد ووترها. فالشفع هو الزوج اثنين أربعة ستة إلى آخره، والوتر هو الفرد. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أسماء الله الحسنى أن الله وتر يحب الوتر، وأناط صلى الله عليه وسلم فضيلة الوتر في عدة أحكام، في الأكل، في الشرب، في الاستنجاء والاستجمار، في أحكام كثيرة كان يحب الوتر عليه الصلاة والسلام، حتى في صلاته النافلة لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. من هذا المنطلق ذهب بعض من العلماء ليعين ما هو هذا الشفع وما هو هذا الوتر. قال بعضهم إن الشفع والوتر صلاة المغرب، لأنها تتضمن ركعتين منفصلة يصلها تشهد، ثم الركعة الثالثة الوتر. قد جاء أن وتر النهار صلاة المغرب. قال بعض إلى أن تعينها إلى أن الشفع هم الخلق وإلى أن الوتر هو الله. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد أن الشفع هو يوم عرفة وأن الوتر يوم النحر. قال بعضهم أن الشفع هي 10 أيام من ذي الحجة، وأن 3 أيام أيام الذبح أنها هي الوتر. الحاصل أن كلا ذكر قولا بالنظر إلى اللفظ اللغوي، ولهذا المحققون على أن التعيين لا دليل عليه، وأن كل هذه الأشياء تدخل في هذا اللفظ، فهي شفع كل شيء ووتر كل شيء داخل في هذا اللفظ. والشفع والوتر والليل إذا يسر، أي من الإسراء، سرى في الليل أي إذا مضى وذهب، والمراد والليل إذا ذهب ومضى. ومنهم من قال إذا أقبل، إشارة إلى أنه قال والفجر، بمعنى أنه أقبل النهار فحينئذ يسري ذهب الليل. فهذا هو التفسير الصحيح، أنه من السريان في الليل سرى القوم، إذا سروا بالليل ومشوا بالليل، فالمراد به إذا ذهب ومضى. وأقسم به لعظم أهميته، ولأنه وقت ينبغي للعباد أن يزينوه بطاعة الله جل وعلا من فرض ونفل. لهذا من قام صلاة العشاء فقد قام بواجبه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. شرع لأمته قيام الليل على أوجه متعددة، وبين فضلها، وبين أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ إشارة إلى تفخيم هذا المقسم به، وأن هذا القسم عظيم، لكن عند من؟ عند أصحاب الحجر. الحجر هو العقل، صاحب حجر أي عقل لب، لأنه يحجره يحجزه عما لا يصلح، يبين له الفساد من الصالح، يبين له الخير من الشر، إذا كان عقلا صريحا مستقيما. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ثم يبين الله جل وعلا مخاطبا لرسول عليه الصلاة والسلام أمر الأقوام الذين سبقوه. ألم ترى، الرؤية هنا رؤية قلبية، ألم ترى يا محمد إلى أولئك الأقوام الذين سبقوا قومك إنهم قد عصوا فحل بهم ما حل بهم. عاد، عاد هم أولاد عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح، وهم الذين أرسل الله إليهم هود عليه السلام وبين الله شأنهم في آيات كثيرة، حتى إن سورة تسمى سورة هود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم. إرم هنا عطف بيان أي مبين لعاد، والمعنى أنهم سبطوا عاد، كما قلنا أنهم عاد ابن عوص ابن إرم. ثم بين الله صفتهم ذات العماد، والمراد أنهم كان لهم منازل من شعر، خيام، كانت هذه الخيام لها أعمدة عظيمة ذات شدة، دلالة على أنهم هم أنفسهم خلقهم الله على صفة فيها شدة وقوة، أشد منا قوة وأكثر جمعة، إشارة إلى أنهم هذا، وأن الخلق لا يزالون في تناقص كما في حديث خلق آدم. ولهذا قال الله جل وعلا: أولم يروا إلى أن قال من هو، قالوا من هو أشد منا قوة وأكثر جمعة، إشارة إلى أنهم أصحاب شدة وقوة. وثمود الذين جابوا الصخرة التي لم يخلق مثل الله فيهم صالح، وهم أولاد ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، أرسل الله فيهم صالحا وقوتهم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ثمود هؤلاء هم الذين أرسل الله فيهم صالح، وهم أولاد ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، أرسل الله فيهم صالحا وبين الله حالهم وماذا أرسل لهم وما طلب، واليوم الثاني لبهائمهم، وكانت في هذا اليوم تكفي بحليبها للقوم على أن تنشق هذه الصخرة بالناقة، فخرجت ناقة عظيمة لها شرب يوم، واليوم الثاني لبهائمهم، وكانت في هذا اليوم تكفي بحليبها للقوم كلهم. ثم إنهم ما كان منهم إلا التكذيب، فكانوا يجعلون من الجبال كهوفا وبيوتا لهم على هيئة تدل على أن الله أعطاهم قوة شديدة، كانوا أصحاب قوة يستطيعون بها أن ينحتون الجبال، فكانوا يجعلون من الجبال كهوفا وبيوتا لهم على هيئة واديهم الذي هو هم ساكنون فيه شديدة، وأنها كان الأولى بهم أن يصرفوا هذه القوة إلى طاعة الله جل وعلا وإلى تصديق رسوله لمن يملك مصر، وهو فرعون الذي واديهم الذي هو هم ساكنون فيه، وهو وادي القرى، وهو موجود الآن. وثمود لأنهم أوتاد يحرسون ملكه، فهم أصحاب علم لمن يملك مصر، وهو فرعون الذي أخبر الله عن حاله مع نبيه موسى. ذي الأوتاد أي أنهم إما أصحاب جنود كأنهم أوتاد يحرسون ملكه، فهم أصحاب قوة، أو أنهم أصحاب يقومون بضرب الخيام. فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين وصف وأيضا إشارة إلى أنه كان يعد لمن عصاه أوتادا يضربهم بها في الأرض، ومن ذلك زوج وجود الله وعصوا رسله الذين طغوا في البلاد، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين وصف عطف بيان للسابقين قوم عاد وقوم هود وقوم فرعون. فرعون عاد إصلاحها، الفساد إذا أطلق في كتاب الله حدود الله وعصوا رسله الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فساد، لأن كل ما صب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنه أنزل عليهم وألقى بعد إصلاحها، الفساد إذا أطلق في كتاب الله فالمراد به المعصية، فهؤلاء أكثروا فيها الفساد بعصيانهم لرسل الله عليهم السلام. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنه أنزل عليهم وألقى عليهم سوطا من العذاب، والسوط إشارة إلى العذاب. الكفار هو أدنى لما سيصيبهم في الآخرة جزاء تكفيرهم، جزاء كفرهم وعنادهم. ثم بين الله جواب منزلة عذاب الآخرة كعذاب السوط أنه قليل، وهذا حق أيضا، فإن عذاب الدنيا الذي أصاب الكفار هو أدنى لما سيصيبهم في الآخرة جزاء تكفيرهم، جزاء كفرهم وعيرا أجازاهم على ذلك، وإن عملوا شرا جازاهم على ذلك شرا. ثم بين الله أي أنه لهم لعباده الذين عصوه وعصوا رسله لبالمرصاد، أي أنه سيجاز الذي يكتبه الله له. قال أم فأما إجازاهم على ذلك شرا. ثم بين الله حال الإنسان من حيث هو إنسان أنه ينقسم إلى قسم، يقابل هذا أنه يقول أكرمني ربي رزق الذي يكتبه الله له. قال أم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا ما اختبره وامتحنه، وهذا أعطانيه الله على علم، فلا يجاز عطاء، يقابل هذا أنه يقول أكرمني ربي فرحا مسرورا، يضيف هذا الكرم وهذا العطاء إلى أمر له ليؤمن فيشكر ربه، وهذا أعطانيه الله على علم، فلا يجازي هذا الأمر بالشكران لله جل وعلا، ويجازيه بالاعتقاد أن هذا الذي أعطيه بهذه الجزالة إنما هو اختبار له ليؤمن فيشكر ربه أو يكفر، لا، بل أنه ينصرف إلى هذه الحقيقة التي كان يتضيق، لأن الله جل وعلا أنه يقول إنما أعطيت هذا إكراما لي وأنني أستحقه. أما الآخر وهو الذي قال الله فيه فأما، وبعض العباد يضيق الله عليه في الرزق لحكمة التضييق، لأن الله جل وعلا بين في آيات الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالتقدير هنا التضييق، ضيقة أي في حالة من الدنيا تكون الدنيا. وبعض العباد يضيق الله عليه في الرزق لحكمة يعلمها الله جل وعلا، فهذا الإنسان إذا ما اختبره ربه بالتضييق فقدر عليه رزقه جعله إما فقيرا أو جعله في حالة ضيقة أي في حالة من الدنيا تكون الدنيا عليه ضيقة، فحين يعتقد أن هذا إهانة يقول إن ربي أهانا، فحين يحصل له بسبب هذا التضييق هو إلا الصبر. أما الجزاء فإنه سيزيده عذابا على ما هو فيه من ضيقة حال، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أولى به أن يسير على هذه الطريقة، لأنه في هذه الحالة لا ينفعه إلا الصبر، أما الجزاء فإنه سيزيده عذابا على ما هو فيه من ضيقة حال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الفقر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما يصيب الإنسان من فقر ما هو فيه من حالة، هذه هي الحالة المرضية وحالة المؤمن، فحالة الكافر هي ما ذكر الله جل وعلا. ولهذه هذه الآية نزلت في أمية: فمن صبر وعلم أن ذلك من قضاء الله وقدره واستعان بالله على ما هو فيه من حالة، هذه هي الحالة المرضية وحالة المؤمن الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، الطريقة السليمة التي يكون أو يجب أن يكون عليها المسلم. قال: كلا، أي ردع من حيث هو إنسان. ثم بين الله أن هذه حالة ليست هي الحالة الصحيحة التي ينبغي لها. هذه الآيتين التي مضت أو يجب أن يكون عليها المسلم، قال: كلا، أي ردع وزجر للحالتين السابقتين. ثم بين الله أحوال من أحب عوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء إن دنياهم. هذه الآيتين التي مضتا تبين أن أمر الدنيا عند الله أنه هين وأنه سهل على ما حصل من التضييق. كما قلت: بين جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إنما هي اختبار للعباد، اختبار وامتحان لتكون يعفون اليتيم لا يعطونه حقه، يظن صبر على ما حصل من التضييق. كما قلت: بين الله حالة من الأفعال التي عليها كفار الجاهلية، بل قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، شارب يستضعفون اليتيم لا يعطونه حقه، يظلمونه قولا ويظلمونه فعلا. لهذا كان من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وأن حالة إقامة قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، شارب السبابة والوسطى، وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وبين أن من مسع على شعر اليتيم فإن له الخير العظيم، وأن حالة الاستضعاف اليتيم وظلمه إنه من أحوال الجاهلية. ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلان أيضا لا يورثون المرأة، كما سيأتي في الآية التي بعد: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي أنهم لا يوصي بعضهم بعضا استضعافا له. فبين الله جل وعلا أن هذا ظلم عظيم، كما أنهم كانوا أيضا لا يورثون المرأة، كما سيأتي في الآية التي بعد: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي أنهم لا يوصي بعضهم بعضا على إطعام الفقير والمسكين، لأن هذه الخصلة فضلا عن أنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقرب المساكين والفقراء، وأن الذين آمنوا به أنهم هم الفقراء والمساكين، كما بين الله في آية المسكين واستضعاف الفقير. ولهذا كان مما كانوا يعتبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقرب المساكين والفقراء، وأن الذين آمنوا به أنهم هم الفقراء والمساكين، كما بين الله في آية سورة هم يأكلون هذا التراث أكلا لما، لما أي جمع من اللمم، التراث هو الميراث، إشارة إلى أنهم كانوا إذا أنهم لا يورثون النساء ولا يورثون الولدان، بل إن حالهم أنهم يأكلون المال، أنهم يأكلون هذا التراث أكل اللمة، لمة أي جمعة من اللمم وهو الجمع، كل حال أن حالهم وهدفهم هو جمع مع الله جل وعلا، وتأكلون التراث أكل صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة التي بينت الحلال والحرام، بينت الأمور المشتبهات في معاملات الناس فيما بينهم وفيما بينهم البين، أي بين حقوقهم فيما بعضهم بعض وبين حقوقهم مع الله جل وعلا، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كان هدفهم هو حب المال حالة من أحوال يوم القيامة، كلا إذا دكت الأرض الدنيا فتؤثرون الحياة الدنيا. هم يحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا، من قول العرب علم جم مال جم أي كثير. ثم بين الله جل وعلا حالة من أحوال يوم القيامة، كلها فتكون مستوية ممهدة، وإذا الأرض مدت كما أخبر الله في آية سابقة، وجاء ربك والملك صفا صفا، تعود منبسطة مستوية بعد أن تزلزل كما أخبر الله عنها، وتندك جبالها فتكون مستوية ممهدة، وإذا الأرض مدت كما أخبر الله في آية سابقة، وجاء ربك والملك صفا صفا. في هذا اليوم يأتي الله جل وعلا، يجيء هذا المجال لا يشبه أحدا من خلقه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكميل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، والله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، على وجه في غاية الكمال لا يشبه أحدا من خلقه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكميل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، والله يومئذ يقول القحطاني في نونيته، والله يومئذ يجيء لعرض، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة المجيء ثابتة لله جل وعلا كما في هذه الآية. فمنهج أهل الأشعرية يقولون أنه لم يأتي، وأنهم أعابوا وصف الله الذي وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم والأسماء، وينفون عنه ما نفاه عنه إثبات كما في هذه الآية. فمنهج أهل السلف الذين تبعوا نبيهم، تبعوا صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أنهم يثبتون كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأسماء. ربك معنى جاء أمر ربك، أو جاءت رحمة ربك، هذا فيه صرف لهذا الظاهر، وكأنهم يقولون إن ظاهر القرآن كفر والعياذ بالله، ما هذا إلا، هذا فيه صرف لهذا الظاهر وكأنهم يقولون إن ظاهر القرآن كفر والعياذ بالله، ما هذا إلا أنهم اتبعوا الشيطان وزلوا عن، واتبعوا الآراء الشيطانية والأمور الفلسفية فضلوا وسقطوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن المنهج الصحيح أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الإتيان ثابت، أيضا صفة الإتيان ثابتة لله جل وعلا، إثبات واعتقاد حق، وأنها على حقيقتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، لا يشبه خلقه في صفاته، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. هذا هو الحق وهذا هو الصواب، وهذا هو سبيل المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا سبيلهم. وجاء ربك والملائكة صفا صفا. لهذا من الزلل أن هؤلاء لما اتبعوا آراءهم وحكموا في القرآن الأقيسة العقلية حرفوا صريح القرآن كما وقع فيه اليهود. يقول ابن قيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. يعني أن الله لما قالهم حطة قالوا حنطة، حطة لخطايانا قالوا حطة. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قيل استوى أي قال الله استوى، قيل استوى قال استوى استولى وذا. قال استوى أي أن الله لما قال استوى الرحمن على الأرض استوى، ماذا قال الجهمي؟ قال استوى استولى. قال ابن القيم: وذا من جهله لغة وعقلا ما هما يستويان. نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. هكذا الذي يقول جاء رحم الله يقول وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يقول جاء أمر ربك. لهذا وقع في هذا الأمر اللي هو التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال آخر مرجوح، وقع فيه بعض العلماء أيضا. لو قرأت في كتاب بتفسير الشوكاني رحمه الله لوجدت أنه وقع رحمه الله في شيء من هذا. ولهذا أوصي بأن إخواننا يهتمون بكتاب تفسير ابن كثير، لأنه كتاب جرى على مذهب السلف، فنخشى أن الإنسان يقع في شيء من هذا بدون أن يكون عنده علم. يأتي فيظن يقول جاء أمر ربك أو جاء رحمة ربك، فيأتي ويفسر كلام الله على ما قرأه فيزل. ولهذا من كان شيخه كتابة كان صوابه أكثر من خطأ، خاصة في مسائل الاعتقاد. وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوف يوم القيامة، يكونون بأمر الله جل وعلا صفوف كما أمرهم ربهم كما بينت السنة في أحاديث كثيرة. وجاء يومئذ بجهنم تؤتى يوم القيامة، كما في حديث مسلم أن الجنة جاء بها ومعها سبعون زماما، سبعون ألف زمام، كل زمام معه سبعون ألف ملك. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، له القدرة الشاملة العظيمة سبحانه وبحمده. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ أي في هذا اليوم يتذكر الإنسان، لكن في هذا اليوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لهذا قال الله وأنى له الذكرى، أي كيف له الذكرى استبعاد وتعجب، أين له الذكرى في هذا اليوم؟ انقطع التذكر والاتعاظ، لأن التذكر هنا والاتعاظ لا يفيد شيئا، لا يفيد عملا، والاتعاظ والاعتبار إنما هو بثمرته التي هي العمل. وأن له الذكرى يقول نادما متحسرا وهو الكافر: يا ليتني قدمت لحياتي. المراد يا ليتني قدمت لحياتي الآخرة، الحياة الدائمة. يقول بعض السلف هنا علم أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. ويصح أيضا أن يصح المراد أنه يقول يا ليتني قدمت في حياتي عملا صالحا. الكل صحيح، هذا إشارة إلى أنه يتمنى. قد بين الله في القرآن أن الكفار يتمنون، أنهم يجأرون إلى الله، لكنه لا ينفعهم ذلك إلا عذاب فوق عذابهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جل وعلا طريق الجنة وأن يوفقنا جميعا إليها. وجيء يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ في هذا اليوم لا يعذب عذابه أحد، إشارة إلى أن هذا العذاب في أشد أنواع العذاب، ليس كغيره من أنواع العذاب. ولا يوثق وثاقه أحد، يأمر الله الملائكة أن توثق الكافر بالسلاسل كما بينه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا الوثاق لا يوثقه أحد ولا يستطيع، أنه في أشد أنواع العذاب وأنواع البلايا، نسأل الله العافية. أما المؤمن فأخبر الله عنه: يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة بإيمانها الحق، مطمئنة بعملها الصالح، فهي ليست في شك في الدنيا من إيمانها بالله، من إيمانها بأسمائه وصفاته، من إيمانها بوحدانية الله، لم ترتكب شركا ما حتى تكون في خوف. لها الأمن الكامل الذي أورد لها الطمأنينة في النفس. يبين الله جل وعلا أن هذه النفس التي حصل لها الإيمان بجميع أركان الإيمان، ومنه القضاء بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، يقول الله جل وعلا: ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى الله جل وعلا وإلى وعده الحق، إلى الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم. راضية بما أعد الله لها، مرضية، أن الله رضي عنها وأرضاها. وهكذا شأن المؤمنين، فمنهم وأولهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: رضي الله عنهم وأرضاهم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في جملة عبادي الصالحين الموحدين المؤمنين الذين يسلكون طريقهم إلى الجنة راضين ومرضين عنهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وادخلي جنتي. أيضا يصح أن يكون المراد أيضا، ورجحه الطبري، ارجعي إلى ربك، أي أنه إشارة أن هذا خطاب إلى الروح الطيبة، كما في حديث سمرة الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم الروح المؤمنة وكيف يكون قبضها مع ملائكة الرحمة، والروح الكافرة وكيف يكون قبضها، وأن الله يقول لها: ارجعي إلى ربك، أي إلى النفس، إلى البدن، ارجعي إلى البدن، راضية في دار البرزخ وفي الدار الآخرة، الكل حق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين. ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن ملكا من ملوك الفرس أخذ 4 من المؤمنين في معركة، فقهرهم على الردة وإلا يقتلهم بالسيف. 3 منهم ارتدوا، 1 ثبت على إيمانه فقتله بالسيف ثم رمى رأسه في الماء. فرؤي قائلا يقول بفيه للثلاثة الذين ارتدوا: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قالوا: فأسلم بقتل هذا الرجل كثير من الناس، منهم الثلاثة الذين ارتدوا. والله جل وعلا قادر على كل شيء.